بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والثلاثون في القرآن: عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين، وتقديم أهون المفسدتين، ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأولى المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، وكقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وكقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القاعدة الخامسة والثلاثون. قال المصنف رحمه الله: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين، وتقديم أهون المفسدتين، ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. هذه القواعد قواعد شرعية عظيمة، وجاءت الأدلة الكثيرة في الدلالة عليها. القاعدة الأولى في الحث على أعلى المصلحتين، يعني إذا تعارضت مصلحتان فتقدم المصلحة الأعظم، وستأتي أمثلة على هذا. وإذا تعارضت مفسدتان فتقدم المفسدة الأقل وتدفع المفسدة الأعظم. وإذا أمكن أن ترجح المصلحة على المفسدة فإن الأصل جلب المصالح ودرء المفاسد. الأصل جلب المصالح ودرء المفاسد. طيب، قبل أن نتكلم عن الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، أولا لابد أن نعلم أنه مصلة بين المفاضلة بين الأعمال. المفاضلة بين الأعمال ما معناها؟ معناها هذا العمل أفضل من هذا العمل. لماذا ذكر المصنف رحمه الله المفاضلة بين الأعمال مع أنه هنا تكلم عن قاعدة المصالح والمفاسد؟ ذلك لأن المصالح والمفاسد في رتب متفاوتة، يعني ليست كل المصالح في مرتبة واحدة ولا كل المفاسد في مرتبة واحدة. طيب، إذن على رتب المصالح، على اختلاف رتبها تترتب الفضائل في الدنيا وفي الآخرة، وأيضا على رتب المفاسد تترتب الذنوب من الصغائر والكبائر وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة. يعني كل ما كانت المفسدة أكبر كانت عقوبتها أكبر، وكل ما كانت المصلحة أعظم كان فضلها أعظم من المصلحة الأقل. واضح؟ طيب، لا يجوز لنا أن نقول أن العمل الفلاني أفضل من العمل الفلاني إلا بدليل. الآن يعني يجري في ألسن الناس أن بعض الناس يقول لك: يا أخي لا، الأفضل تسوي كذا. صح؟ هذا كثير. إذا جيت تسوي أمر معين فمباشرة يأتي شخص يقول لك: يا أخي لا، الأفضل سوي كذا. هذه الأفضلية لا تجوز إلا بدليل، لأن هذا الباب باب فتية. فعندما تقول مثلا الأفضل أن تفعل كذا ولا تفعل كذا، هذا لا يحتاج إلى دليل. من أين لك الأفضل؟ أي لا يجوز لك أنت أن تشرع في دين الله تبارك وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن لا بد أن نعلم أن التفضيل في شريعتنا موجود، بل حتى في الأمور الكونية القدرية التي قدرها الله جل وعلا في هذا الكون هناك شيء أفضل من شيء. الثمار تتفاضل، ليس كذلك؟ الأحجار تتفاضل، هناك أحجار لا قيمة لها وهناك أحجار جعل الله جل وعلا لها قيمة، هناك معادن في الأرض لها قيمة عظيمة تتفاوت. إذن قضية المفاضلة في أصلها موجودة حتى في الأمور الكونية، وهناك تفضيل في الشرع في أمور شرعية، مثلا بعض الشهور أفضل من بعض، فشهر رمضان أفضل من بقية الشهور، وبعض الأيام أفضل من بعض، فأيام ذي الحجة أفضل من بقية أيام العام، وبعض الليالي أفضل من بعض الليالي أو من ليالي العام، وهي ليالي العشر الأخيرة من رمضان. إذن هذه التفضيل الشرعي موجود، التفضيل الشرعي موجود. بشكل عام في شريعة الإسلام التفاضل له سببان، التفاضل كون هذا الشيء أفضل من هذا الشيء في العام له سببان. أما السبب الأول فهو سبب عام في أن كل مصلحة عليا هي أفضل من المصلحة الدنيا، وكل مصلحة فهي أفضل من المفسدة، هذا بصورة عامة. يعني الأفضل الصلاح أو الفساد؟ الأفضل الصلاح، هذا لا خلاف فيه. وهناك سبب خاص أو أسباب خاصة للمفاضلة بين الأعمال، من ذلك المفاضلة في الكيفية، مثلا من جهة العمل، هل قراءة القرآن أفضل أم الأذكار؟ قراءة القرآن أفضل، أليس كذلك؟ لمن قرأ حرفا فله، أو كمن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن قراءة القرآن أفضل من الأذكار، هذه مسألة مهمة. طيب ماذا تفيدك هذه المسألة؟ تفيدك هذه المسألة مثلا في تزاحم الأوقات، إذا كان عندك وقت يعني تقرأ القرآن مثلا، أو أنك تسبح، لا أقول اقرأ القرآن. طيب لو تفرعنا قليلا فقلنا في بعض الأحوال قد تكون الأعمال المفضولة أولى من الفاضلة، مثال ذلك لو لم يبقى عندك من وقت أذكار المساء مثلا إلا 10 دقائق، فهل الأفضل هنا أن تقرأ القرآن أم أن تقرأ الأذكار؟ الأفضل هنا أن تقرأ الأذكار، واضح؟ لماذا؟ لأن الأذكار إذا فات هذا الوقت فهي سنة فات محلها، يعني إذا لم تقرأها في وقتها يذهب وقتها، لكن القرآن تستطيع أن تقرأه بعد ذلك. وأحيانا يكون من جهة العامل، يعني العمل الذي يقوم به العامل أو الصفة التي اتصف بها العامل يكون عمله أفضل من عمل غيره، ولذلك قال الله جل وعلا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن ما سبب أن الله جل وعلا أعطاهم أجرا عظيما؟ أنهن إيش؟ محسنات. إذن الإحسان إذا اتصف به الإنسان كان هذا سببا لأن يكون أفضل من غيره، أفضل من غيره. جاء في الحديث إن العبد أو إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، نصفها، ينصرف من الصلاة ولم يكتب له شيء. طيب هذا أدى الصلاة؟ أدى الصلاة. إذن اثنان يصليان بجانب بعض، أحدهما خرج من صلاته وقد كتب له أجر الصلاة كلها، وآخر خرج من الصلاة ولم يكتب له من الأجر شيء إلا أنه أدى الفريضة، يعني لا ليس عليه الإعادة. طيب ما الفرق هنا؟ الفرق في العمل، في الطمأنينة، في الخشوع، في حضور القلب، يتفاوت الناس في ذلك. ولذلك جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. شخص عنده درهم واحد وأنفق هذا الدرهم ووقع في قلبه من الإخلاص واليقين، فإن هذا الدرهم صدقة عظيمة عند الله جل وعلا. شخص عنده 10 ملايين أنفق 1,000,000، يريد بذلك مثلا رياء وسمعة، هذا الدرهم سبق هذه 10 ملايين، لأن الإحسان في العمل في هذا الشيء اليسير. إذن هذه النية نفعته، ومع أن عمله حقير وصغير في نظر الناس، وهو عند الله ليس بحقير، لكن في نظر الناس أن هذا العمل حقير وصغير، لكن ما الذي عظمه؟ عظمته النية. إذن هذا يدلنا على أهمية العناية بأعمال القلوب، وهو أن الإنسان لابد أن يستحضر من النية مع اليقين، وأن يعتني بذلك. وقد تكون المفاضلة بين الأعمال بحسب الكمية مثلا، لكن ليس هذا على الإطلاق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي كثرة السجود أفضل من قلة السجود. ما معنى كثرة السجود؟ معناه تحافظ على الفرائض وتحافظ على النوافل والرواتب، وتسجد ما استطعت، أي تصلي لله من الليل ومن سنن النهار. كلما ازداد الإنسان في سجوده لله كان أفضل من ذاك الذي يقل من هذا العمل أو يقل من هذا العمل. وقد تكون المفاضلة بحسب الحال التي فيها العبادة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، فذكر إسباغ الوضوء على المكاره. طيب نتأمل هنا مسألة، هذه المفاضلة في هذه الأحاديث وفي الآيات، عرفنا أن هناك تفاضل بسبب ورودها في النص، فإن لم يأتنا نص لا يجوز لنا أن نجزم بشيء من المفاضلة. طيب إذا حصل أو أردت أن تعرف المفاضلة بين أمرين لم يرد فيهما نص يرجح، فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر قاعدة جليلة، وهو أن التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. ما معنى هذه العبارة؟ يعني أن تفصل فتقول هذا أفضل باعتبار كذا وهذا أفضل باعتبار كذا، أولى من أنك تقول هذا أفضل من هذا. مثاله: هل الأفضل خديجة رضي الله عنها أم عائشة؟ يأتي شخص ويقول: لا خديجة أفضل، لأنها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. ويأتي شخص يقول: لا عائشة أفضل، لأن عائشة رضي الله عنها هي التي نشرت العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزرته في دعوته. لكن لو أنك فصلت كان هذا أفضل من الترجيح، لأن التفصيل أوقع للعدل. فلو قلت خديجة أفضل باعتبار مؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار مؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وعائشة رضي الله عنها أفضل باعتبار ما حملت من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الفائدة من هذا التفصيل؟ حتى لا يفهم استنقاصك للشيء الآخر. إذا قلت هذا أفضل فكان هذا مفضول، لكن تجعلهم كلهم في مرتبة الفضيلة والأفضلية، وهذا الاعتبار. طيب سؤال، الأفضل الملائكة أم صالحي البشر؟ مسألة ذكرها العلماء. فلو طبقنا هذه القاعدة فقلنا الملائكة باعتبار أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونهم أفضل، وباعتبار أن البشر عندهم قدرة على المعصية ومع ذلك يجاهدون أنفسهم، أي صالحي البشر يجاهدون أنفسهم على ترك المعاصي، فهم بهذا الاعتبار أفضل. فهذا التفصيل أولى من الترجيح، هذا فيما لم يرد فيه دليل على الترجيح. أما المسائل التي فيها دليل على الترجيح فلا بد من الترجيح بمقتضى الدليل. أحيانا قد يكون التعارض بين مصلحتين، بين مصلحتين وليس بين مصلحة ومفسدة، لا، قد يكون مصلحة ومصلحة، لكن تكون هنا الترجيح لا بد منه لعدم إمكان الجمع بينهما. إذا أمكن الجمع بين المصلحتين فلا نذهب إلى الترجيح، لكن إذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين لا بد منه. طيب مثاله، شخص أقيمت الصلاة وهو بجانب المسجد، أقيمت الصلاة ثم رأى شخص يسقط إلى حفرة يكاد يغرق، إن أنقذه ذهبت عليه صلاة الجماعة، وإن تركه أدرك صلاة الجماعة، ما الأولى هنا؟ أولى أن ينقذ هذا الرجل، أن يخرجه، وهو بذلك سيحقق المصلحتين، لأن الصلاة ستكون عليه قضاء وليست أداء، سيقضي الصلاة، لكن إنقاذ الرجل هنا أولى من قضية إدراكه للصلاة. ذكر العلماء هذا المثال. مثال آخر، لو أن الصائم في رمضان وجد شخصا يغرق وكان لا يمكن أن ينقذ هذا الشخص بأي اعتبار إلا بأن يشرب ماء أو نحو ذلك، أو يتقوى على أمر حتى ينقذ إنسانا، فلا شك أن إنقاذه للشخص أولى من قضية المحافظة على صيامه. مصلحتان تعارضتا، قدمت إحدى المصلحتين ولم تهمل الأخرى، لأن ستكون قضاء، سيكون عليه قضاء الصيام كما أنه سيكون عليه قضاء الصلاة. هذه القاعدة التي يذكرها المصنف رحمه الله قاعدة جليلة، وهي موجودة في كثير من آيات القرآن. ابتدأ في المثال في قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. طيب الآية هذه ماذا تفيد؟ تفيد أن الذين أنفقوا من قبل هم أفضل، وإن كان الجميع وعدهم الله بالحسنى، وكل وعد الله الحسنى الجنة، لكن في تفاضل في الأعمال. قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ أجعلتم، استفهام استنكاري هنا، يعني لا يستوون الذي يسقي الحجاج ويعتني بسقايتهم ليس مثل من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، فهذا أعظم. قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. القاعد لا يستوي مع المجاهد، وتقدمت معنا هذه المسألة، إلا القاعد المعذور، القاعد المعذور فهذا معذور، لكن هل يستوي الذي يبذل من ماله مثل الذي هو قاعد؟ هل يستوي الذي هو قاعد مثل الذي يذهب ويقاتل؟ هل يستوي يعني صاحب المال الذي ينفق من ماله ويتفقد الفقراء والمساكين ويسعى في حاجاتهم كمثل الذي لا يفعل هذا ولا يسعى، إنما يأتي إليه الفقراء أو يأتي إليه المساكين؟ لا يستوون، فهذا فيه تفاضل، لذلك الله جل وعلا فاضل في كثير من الأعمال. نعم. ومن الثاني قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بيّن تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسده فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. نعم، الله جل وعلا قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني أكبر، يعني هم إذا كانوا ينقمون على المسلمين أنهم يقاتلونهم في الأشهر الحرم، فإن ما فعلتموه أيها المشركون أعظم من قضية القتل، فإن ما فعلتموه هو صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وكفر بالله وإخراج أهله منه، هذا أعظم من قضية ما يحصل من قتالكم. فكان قتال المسلمين للمشركين هنا لدفع مفسدة أعظم، وهي نصرة دين الله تبارك وتعالى ونصرة المستضعفين من المؤمنين. نعم. وقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم الآيات، فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار، خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته. وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين، ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. نعم، أيضا هنا قال الله جل وعلا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم. الله جل وعلا كف المؤمنين عن القتال، وهذه القتال له أحوال، فهذا في أحد الأحوال، مع وجود المقتضى من الكفار وهو الكفر الذي عندهم وما يحصل بينهم من اعتداء على دين الإسلام، لكن هذا خوف المفسدة الأعظم. إذن هنا راعينا مسألة إيش؟ المفاسد والمصالح، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو جلب المصالح مقدم على دفع المفاسد؟ ها، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن إذا الناس تحدثوا أن محمد يقتل أصحابه سينفرون من الدين. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم عدم قتل بعض من حصلت منه إساءة، أن لا يقتل. كذلك ما جرى في الحديبية، ما جرى في الحديبية أنه صارت شروط من ضمن هذه الشروط أن من جاء من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرده، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين فإنه يؤخذ. فكان في ظاهر هذا الأمر أنه مفسد على المسلمين، لكن لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك المصلحة، ولذلك سمى الله جل وعلا صلح الحديبية ماذا؟ فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي هو صلح الحديبية. نعم. ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. كان الصحابة رضي الله عنهم في ضعف في مكة، لم تشرع القتال، بل كانت آيات الجهاد في كثير منها تأتي على الجهاد النفس، كقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا فينا بأنفسهم يعني، فجهاد النفس كان أمره عظيم. لكن لما، وهذا في دفع مفسدة أعظم، لأنه لو شرع الجهاد في ذاك الوقت لاستأصلوا شأفة المسلمين، لكن شرع الجهاد بعد أن تمكن أهل الإسلام، وهذا فيه الفعل العمل بالأسباب، وفعل الأسباب في مواجهة أعداء الدين. نعم. ولعل من هذا مفهوم قوله: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين، والآيات في هذا النوع كثيرة يعني جدا. يعني إذا جئت تنصح إنسان وهذا الإنسان لا يقبل النصح، بل إنه سيؤذيك ربما في مالك ربما في نفسك، فهل تنصحه هنا؟ لا تنصحه هنا، أنت هنا يدفع المفسدة. ولذلك اشترط الله جل وعلا إن نفعت الذكرى، إذا كان ما ينتفع من الذكرى فلا تنصحه، لا تنصحه. نعم. ومن الثالث قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم. في أول الأمر لما يعني في مسألة تحريم الخمر كان أول الأمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان الواحد لا يشرب الخمر إلا بعد العشاء حتى لا يأتي الفجر وهو ثمل. ثم بعد ذلك أخبر الله جل وعلا أن فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أو هذه الآية قبل هذه، فبين أن فيها منافع وفيها مضار. المنافع ليست صحية وبدنية، المنافع في المال الذي كانوا يبيعون به الخمر، لكن فيها مفاسد. ثم جاء التحريم وقد اعتادت النفوس على هذه الأوامر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأكفئت القلال حتى سالت سكك المدينة لاستجابتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الآية بيان أن المفاسد إذا كانت موجودة وهناك منافع فلا بد هنا من ترك هذه المفاسد وتغليب جانب المنافع، وتغليب جانب المنافع، وهذا في كل أمر. لو أن الإنسان في حياته اليومية، وهذا أمر لا يحتاج فقط في الشرع، حتى في سلوكياتنا اليومية، في بيعنا وشرائنا، إذا كان شيء فيه ضرر وشيء لا ضرر فيه، ماذا ستقدم؟ لن تغامر، ستقدم الشيء الذي فيه النفع الذي لا ضرر فيه. طيب، هنا يتبين لنا أمر مهم: بعض الناس بسبب ضعف إيمانه يفتن نفسه بإيثار المفسدة من المعاصي ومن الذنوب ومن على المصلحة التي هي الطاعة والإقبال على الله جل وعلا. لأجل ماذا؟ ليقضي لذة عاجلة، لذة عاجلة، ربما 5 دقائق أو ربما 10 دقائق، فيفتن نفسه ويقع في هذه المفاسد ويترك المصالح، يترك الطاعات ويترك الإقبال على الله جل وعلا لأجل لذة ضعيفة، إما لذة نظر أو لذة سمع أو لذة كلام أو غير ذلك من أنواع اللذائذ التي يعني دافعها الشهوات، إما شهوة البطن وإما شهوة الفرج. طيب، فيترك إذن ماذا؟ يترك المصلحة الراجحة التي هي الاستئناس بالطاعات والأنس بها والقرب من الله وحسن الإنابة إليه جل وعلا واللجوء إليه والتعبد له تبارك وتعالى لأجل لذة قبيحة عاجلة. وهذه اللذة العاجلة تترتب عليها عقوبات في الدنيا وفي الآخرة، إما العقوبات في الدنيا بإقامة الحدود كشارب الخمر أو الزاني المحصن أو الزاني غير المحصن أو ما يقام من حدود، أو بعقوبة في غير الحدود، ما يحصل من ضيق الصدر والهم والغم بسبب الذنوب وآثار هذه الذنوب عليك في عمرك وفي علمك وفي صلاتك وفي غير ذلك، مع ما يكون من عقوبة في الآخرة. إذن هذا الإنسان الذي غلب جانب المفسدة لأجل لذة عاجلة وترك المصلحة العظيمة والتي فيها سعادته في الدنيا وفي الآخرة، هذا لم يأخذ بالحزم ولا أحسن الاعتبار بهذه المسائل ولا استجاب لأمر ربه جل وعلا حق الاستجابة. هذه المسألة تدخل معنا في جميع الأمور. إذا تعارضت عندك مصلحتان فتقدم أعلاهما. الأب عنده زيارة يريد أن يصل الرحم، وما عنده وقت إلا ليزور واحد من أرحامه، عنده أبوه وعنده ابنه، هيقدم ماذا؟ يقدم الأب، المصلحة هنا تعارضت مع مصلحة ليست مع مفسدة، يقدم الأعظم مفسدة، الأعظم عفوا مصلحة، يقدم الأعظم مصلحة. إذا تعارضت عندك مفسدتان، مفسدتان، فتقدم ماذا؟ أعظمهما مفسدة؟ لا، تقدم أقلهما مفسدة، يعني تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا، أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا. فهذه القاعدة لا شك يعني قاعدة عظيمة، وهي من رحمة الله جل وعلا بالعباد، سواء في باب التفاضل في الأعمال أو في باب تزاحم الأعمال وتعارضها. نعم. وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية، والله أعلم. يعني لو أن الإنسان العاقل ولم يعرف هذه الآيات فإنه أكيد سيلجأ إلى تطبيق هذه القواعد بما أتاه الله جل وعلا من العقل مع حسن اتباعه لشرع الله جل وعلا. نعم. القاعدة 36، طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان. وهذا في الآيات كثيرة، كقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، إلى قوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم. أحسنت. القاعدة 36، طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه والندب إلى العفو والإحسان. هذه عندنا عدة مسائل. أولا لابد أن نعلم أن الله جل وعلا حرم العدوان وهو ابتداء الاعتداء، لا يجوز للإنسان أن يعتدي على أحد، لا في ماله ولا في عرضه ولا في نفسه ولا في شيء من ممتلكاته، لا يجوز للإنسان أن يعتدي على الآخرين. الله جل وعلا حرم البغي وحرم العدوان، فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على أحد، لا مسلم ولا كافر، لا يجوز. والظلم ظلمات يوم القيامة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولا يجوز الظلم لا لمؤمن ولا لغير مؤمن، لا يجوز أبدا في دين. إني كما قال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب، في الآيات التي ذكرت إما أنها جاءت بصيغة الشرط وإما أنها جاءت على سياق صيغة الشرط. انظر في قول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إذن شرط أنك تعاقب أنك عوقبت، إذا حصل عليك اعتداء هنا أنت ترد. وجزاء سيئة سيئة مثلها، إن حصل من غيرك سيئة عليك فقابل هذه السيئة بهذه السيئة ولا تعتدي. قال فإن قاتلوكم، إن شرطية، فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، الحر يقابل الحر والعبد يقابل العبد. إن حصل العدوان فأنت بعد ذلك تجيب. إذن فعلك لمن اعتدى عليك هو عدوان؟ في الحقيقة لا، ليس عدوان، وإنما هو أخذ بحق، أخذ بحق أباحه الله جل وعلا لك. والمؤمن في عزة وقوة ليس في ضعف، والله عز وجل تكفل لك بحفظ مالك، وتكفل لك بحفظ عرضك، وتكفل لك بحفظ عقلك، وتكفل لك بحفظ نفسك، تكفل الله جل وعلا بحفظ هذه الضرورات. إذن لم يأتي في الإسلام أن الإنسان يبتدئ بالاعتداء، حتى فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه إلى دعوة الأقوام الآخرين كانوا يعرضون عليهم الإسلام أولا، فإن لم يقبلوا عرضوا عليهم الجزية، ولم يتعرضوا لشيخ ولا لرجل في صومعة ولا لامرأة ولا لطفل. إذن ننظر في هذه المعاني التي تعين على تفسير آيات القرآن، وهو أن الله جل وعلا أباح الاقتصاص من المعتدي. وتأمل فيما سيأتي، مع إباحة الله جل وعلا لأخذ القصاص من المعتدي ندب عباده إلى العفو، وأن تعفو وتصفحوا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن مع أنه يجوز لك أن تأخذ بحقك، لكن إذا أردت أجرا أعظم عليك بالعفو والصفح. لماذا؟ وهذه دقيقة ذكرها بعض أهل العلم. إذا جئت تأخذ بحقك ربما تأخذ بحقك وزيادة، هذه الزيادة عدوان أو غير عدوان؟ هذه الزيادة عدوان. إذن أنت أخذت بحقك فاعتديت، فكان الأفضل من ذلك أن تعفو، والعفو عند المقدرة أجره كبير، وهذا أفضل من أن تأخذ بحقك. الله جل وعلا في هذه الآيات ذكر إباحة القصاص ومقابلة العدوان بمثله، إذن لا يجوز أن تزيد عليه. طيب، حتى في باب الألفاظ، حتى في باب الألفاظ يقول العلماء لو أن الإنسان طعن فيك بأمر في لفظ من الألفاظ فرد عليه هذا اللفظ، لا تزد عليه، لا تزد عليه، لكن لو عفوت كان هذا أفضل من أن ترد العدوان بعدوان مثله. طيب، هذه الآية أو هذه القاعدة تبين عدل الله تبارك وتعالى فيما شرعه من القصاص، ولذلك جعل الله جل وعلا في حصول القصاص حياة، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، جعل الله في القصاص حياة، أي حياة الناس فيما يحصل من قصاص، لأنه إذا حصل القصاص فإن الناس ينكفون عن القتل وعن الجريمة، فيكون في القصاص ردع عن الاعتداء وعن الجرائم. ولذلك البلد التي تقام فيها دفع الجريمة ويقام فيها التحكم أو تطبيق الأحكام ومنع الاعتداء تقل فيها الجريمة، بخلاف البلد التي يضعف فيها الجانب الأمن فإنه لا شك تزداد فيها نسبة الجريمة، وهذا شيء مشاهد في هذا البلد الذي نعيش فيه، والذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي قادته، تجد يعني الجريمة لا تكاد تذكر لما فيه من دفع لأسباب الجريمة وإيجاد العقوبات الدافعة لهذه الجرائم والاعتداءات، فلا شك أنه سيقل أمر الاعتداء. كذلك فيه أهمية الحفاظ على النفس وعلى المال وعلى العرض في شروع مثل هذه المسائل، وفيه بيان حكمة الله جل وعلا في ذلك من رحمته بالعباد. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.